يلا اللي عارف يقول معايا. هل تعبت جدا دون ما معي أم لقيت صدري أخي الآن؟ اصطبر قليلا ربنا يفهم، وعده قد قال إنه يعلم. ربنا يعلم إنه المسيح، فاسمع نداء حتى تستريح. دعك ما أقل بهجة أو غم، ثق ووعده اقبل، ربنا يعلم. يرفع المعاثر من على الطريق، وهو معك سائر إنه الرفيق. يعلم المصاعب لا تراعي الهم، وانسى ذي المتاعب، ربنا يعلم. ربنا يعلم إنه المسيح، فاسمع نداء حتى تستريح. دعك مما أقبل بهجة أو غم، ثق ووعده قبل، ربنا يعلم. في لظى التجارب قادر شادي، ثم في النوائب حارس آتي. حيث ما يقول سر ولا تندم، ليس ما يزاد، ربنا يعلم. ربنا يعلم إنه المسيح، فاسمع النداء حتى تستريح. دعك مما أقبل بهجة أو غم، ثق ووعد تقبل، يسوع يعلم.